طيب، وما إعرابها؟ على إيش؟ اللا المبني على السكون. اللائي وش أخذ؟ مسكن مبني على الكسر. واللاتي مبني على الكسر. طيب، جماعة الذكور خالد، الذين مطلقا ولا في حد الرفع؟ في لغة ترفع بالواو، يعني يقال الذين. تمام، ما إعرابها؟ وعلى اللغة الأخرى الذين، الذين على اللغة الأخرى معرب ولا مبني؟ ها؟ معرب. ما الذي جعله معربا؟ أقول ما الذي جعله معربا؟ ليش ما يقول؟ ما نجعل موصولا مبنيا؟ ها؟ يتغير باختلاف العوامل. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باللاتي واللائي التي قد جنى. وذكرنا بل لم نذكر الليله الماضيه ان اللائي واللاتي يجوز بها الاشباع. الاشباع يعني أن تمد الهمزة اللائي، أو تمد التاء اللاتي، وهذا تغير صفة للأداة، ليس تغيرا جوهريا بل هو تغير صفة. إما أن تمد الهمزة حتى يتولد منها ياء، أو تمد التاء حتى يتولد منها ياء، وحينئذ تكون كم صيغة؟ أربع صيغ. قال نعم، جمع الذي الأولى. نعم، نريد شاهدا لإتيان الأولى بمعنى الذين. نعم، كالحدى القبل. نعم، فأول البيت اللي قبل هذا: فتلك خطوب قد تملت شبابنا قديما وتبلينا المنون وما نبلي. ثم قال: وتبلي الأولى. ما معنى يستلئمون؟ ها؟ لا، يستلئمون. اي وش معنى يستلئمون؟ لا، يلبسون لائمة الحرب، يعني أنهم مستعدون للقتال تماما. والحدى القبل ايش معنى هذا الدولة؟ الحدى جمع حدى، وطير مغرم بأكل لحم، إذا رأى اللحم قض عليه وأكله، ولكونه ينظر إليه وهو في الأرض تميل سواد عينيه، وهذا هو القبل، ميل عين، ميل سواد العين إلى الأنف يسمى قبلا، وهو نوع من الحول. يقول المؤلف: واللائي كالذين نزرا وقع. اللائي كالذين نزرا وقع، نزرا يعني قليلا، يعني وقع في اللغة العربية استعمال اللائي في مكان الذين. فقولك كالذين يعني أنه وقع استعمال لا موقع الذين، وأتوا بشاهد لذلك في قول الشاعر: فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهد الحجور. وقول المؤلف: وقع بالألف. الألف هنا للإطلاق وليس في التثنية، لكنها لإطلاق الروي. ولقوله: واللائك الذين نزوا وقع، لقوله هذا تفسير آخر، وهو أن اللائي

عنق الإعراب خلاص، يعني محي الإعراب من كلمة مظلوم. ما وضع شيء معين. طيب كم الخاصة؟ ست كلمات. امشي مفرد مذكر. احسن، ستة انواع لها ست كلمات. ما الذي للمفرد المذكر؟ هنا الذي مثل هل تحبون أن أطالبكم بمثال من القرآن إذا أمكن؟ ها؟ يلا مثل بمثال من القرآن. تمام. المفردة المؤنثة التي مثاله ولا تكون كالتي نقضت حصرها. طيب المثنى المذكر عبد الرحمن، ما الذي له اللذان مثاله؟ اليسرى ما تصلح الاخر، لك يد يمنى. اي نعم، واللذان ياتيان منكم. طيب المثنى المؤنث اللتان مثل في شيء من القرآن؟ أنا لا أحضر لنا شيء، هات من عندك. رأيت اللتين اجتهدتا. تمام. جماعة الذكور عبد الملك الذين مثل. نعم. جماعة الإناث بندر مثل. أحسنت. وما هو العام؟ القسم الثاني من أقسام موصول العام. من وما وعاد. أحسنت. ما الغالب في من أن تستعمل؟ لا أحسنت، هذا الغالب. طيب من غير من الغالب في القرآن؟ هذه شرطية. رشاد هذا التغليب، نريد العاقل أو العالم فقط. استفهامية. في القرآن ومنهم من يمشي على لا على أربع عاقل فيها على رجلي. طيب ومن غير العاقل نفس العلم، ومن ما يمشي على أربع. طيب ما قلنا أنه لغير العاقل. نعم إمداد، هات مثال لها. أنا أقول لغير العاقل لغير العالم نفسه. شرطية. نعم. نافية. عباس للعاقل، يعني بعض العلماء قال له هالشيء ما في شبهة للعاقل. ما في سماه للتغليب. ذكرها وهي العاقل. نافي. ما ما عندك منفذ. اي نعم هذا صحيح، مثال صحيح، ما عندكم منفذ. نعم طيب. ما للعاقل او للعالم؟ طيب ال تساوي ما ذكر، يعني ال تاتي للمفرد المذكر، للمفرد المؤنث، للمثنى المذكر، للمثنى المؤنث، لجماعه الذكور، لجماعه الاناث. تقول يعجبني الفاهم زيد، هذه ليش مفرد مذكر. تعجبني العابدة هند، مثنى مؤنث، مفرد مثنى، مفرد مؤنث. نعم. يعجبني القائمان، مثنى مذكر. يعجبني القائمتان، مثنى مؤنث. يعجبني القائمون، جماعة ذكور. يعجبني القائمات، جماعة إناث. إذن هذه الثلاث موصولة عامة تصلح للواحد والمثنى والجمع من مذكر ومؤنث. وهكذا ذو عند طيء شهر، وكالتي أيضا لديهم ذات، وموضع اللاتي أتى ذوات. يعني أن طيء وهم قوم من العرب ويسكنون في الغالب عند جبال طيء في حائل وما حولها، يجعلون ذو بمعنى الذي، ذو بمعنى الذي وبمعنى الذين وبمعنى يعني عام، ويجعلون هذا لغة عند بعضهم، عند آخرين يجعلون التي للمفرد المؤنث، ذات للمفرد المؤنث، ذوات لجماعة النساء. فكان فيه لغتان الآن في طيب. اللغة الأولى ذو تساوي من أو ما أو أل، تساوي ما ذكر، يعني أنها عامة. والثانية، اللغة الثانية، يجعلون ذو عامة إلا في المفردة المؤنثة، فيجعلون لها ذات، وجماعة الإناث يجعلون لهن ذوات. فهذه لغتان عند طيب، وما سواهم من العرب لا يستعملون هذه الكلمات الثلاث، لا يستعملونها استعمال الموصول. طيب مثاله قول الشاعر منهم: فإن الماء ماء أبي وجد، وبئري ذو حفرت وذو طويت. فإن الماء ماء أبي وجد، يعني يريد أن يدافع عن مائه الذي يسقي منه إبله، يقول: إن الماء ماء أبي وجدي، ولدته كابرا عن كاب. وبئري، يعني وإن البئر بئر، ذو حفرت وذو طويت، يعني أنا الذي حفرت وأنا الذي إيش طويت. إذن ذو بمعنى التي، يعني وبئري التي حفرت والتي طويت. طيب، وتقول في جماعة الذكور: جاءني ذو قاموا، يعني الذين قاموا. وفي جماعة الإناث: جاءني ذو قمنا. وفي المثنى: جاءني ذو قام وجاءني ذو قامتا. وفي المؤنثة: جاءتني ذو ايش قامت، اي التي قامت. هذه اللغه عند طيب يجعلون ذو من الفاظ الموصول العامه للمفرد والمثنى والجمع من مذكر ومؤنث. في لغه ثانيه يجعلونها من الفاظ العموم الا في المفرد المؤنثه وفي الجماعه الإناث، فيجعلون للمفردة المؤنثة ذات وللجماعة الإناث ذوات.